نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى: وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى: إذا السماء انشقت، وقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، وقوله عز وجل: السماء منفطر به، وقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وقوله تعالى: وإذا السماء كشطت، وقوله عز وجل: وإذا السماء فرجت، وقوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل، وقوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى مع الأبيات التي نقلها من النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أبيات تختص في إثبات البعث والأهوال التي تكون يوم القيامة. ومن ذلكم قول ابن القيم رحمه الله: وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور، وإلى آخر الأبيات. وهذه يشير فيها إلى أمور تتعلق بالسماء، جاءت في آيات من كتاب الله عز وجل، نقل كثيرا منها المصنف رحمه الله هنا. ومن ذلك أن السماء تنشق، وأنها تنفطر وتكشط، وأنها تمور، وأنها تفرج. جاء ذلك في آيات من كتاب الله عز وجل نقلها رحمه الله، ثم أتبع ذلك بنقولات مفيدة نافعة عن أئمة السلف رحمهم الله من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في معاني هذه الآيات وتفسيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله انشقت، أي صارت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي تغير لونها. وعنه قال: كالفرس الورد، وقال أبو صالح: كالبرذون الورد. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الوردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد غبر لونها، فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه. وقوله كالدهان، قال الضحى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني يحصل لها هذان الأمران: انشقاق، ويحصل لها التغير في اللون، وشبه هذا التغير في اللون بالوردة، شبه بالوردة في قوله: فكانت وردة كالدهان، وردة كالدهان. والمقصود بذلك تغير اللون، تغير لون الشمس، فهي تنشق وفي الوقت نفسه يتغير لونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله كالدهان، قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع هو جمع دهن، شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء بن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانا. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس: والكلبي كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه دهنة ودهن. وقال عطاء الخرساني: كلون الدهن في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. وقال ابن كثير رحمه الله: تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وللإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقوله تعالى: ويوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس: وقتادة تتحرك تحريكا، وعنه: هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله، وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. وقال عطاء الخرساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب. وقال البغوي: تدور كدوران الرحى، وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب. وقال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. عن علي رضي الله عنه قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم. والملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على ما لم يرى منها، أي حافاتها. وكذلك قال سعيد بن جبير الأوزاعي. وقال الضحاك: أي أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها، أي أبوابها. وقال الربيع بن أنس: على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. على ما استدق كما في المصدر، هذا منقول عن تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو قريب من المعنى الذي تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما حافتها، والمعنى الذي أيضا جاء عن الضحاك أطرافها، كلها بمعنى متقارب. نعم، أحسن الله إليك. وقال الربيع بن أنس: على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى: السماء منفطر به، متشقق. قال الحسن وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله. وفرجت، قال ابن كثير: أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. وقوله رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي لا يفنيهما، إلى آخره. وكذا قوله: والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى، إلى آخره. يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تيسر منها. وقد جاء في تفسير قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك: إنه هو اعتقاد السلف الصالح. نعم، يعني هذا الاستثناء في الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، يعني هؤلاء مستثنون من الموت الذي ذكر في هذه الآية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهؤلاء مستثنون، وأهل العلم تكلموا في هذا الباب في ضوء يعني ما يفهم من الأدلة وعمومات بعض النصوص من المراد بمن يستثنى من هذا الصعق في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من احتج كل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان، ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر. نعم، الذي تقدم إلا من شاء الله. نعم. وأيضا فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ لا، ليس هذا هو المراد بالاستثناء، المراد بالاستثناء ما قبل ذلك في الآية الكريمة إلا من شاء الله. نعم. فكيف يكتب على من مات فيه على من فيها موت؟ قال وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصور أن يأخذ الصور من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور الطويل. وقوله ولأجل هذا قال جهم إنها عدم إلى آخره، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله جميعها، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن، وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما، وقضى أيضا بفنائهما وأنهما يفنيان ومن فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. نعم، النصوص القويمة جاءت مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولهذا يأتي في الجنة قول الله عز وجل أعدت للمتقين، يعني هي مهيئة ومعدة، وفي النار أعدت للكافرين فهي مهيئة ومعدة لهم موجودة. وفي صلاة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار، وقال عن عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهما موجودتان، وأيضا هما باقيتان خالدتان لا تفنيان، وهذا من الواجب اعتقاده في الجنة والنار، لأن الذي يجب اعتقاده في الجنة والنار أمور كثيرة دلت عليها النصوص، منها أن الجنة والنار موجودتان الآن، كل واحدة أعدت لأهلها، وهما أيضا باقيتان خالدتان لا تفنيان لا يلحقهما فناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان إلى آخره، يشير إلى ما في السنن وغيرها، وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه ابن ماجه بإسناد جيد. وفي رواية للطبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه وعرض أعمالنا عليه كثيرة جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأجساد. هذا أيضا من الأمور التي أوردها الإمام القيم رحمه الله في النونية فيما يتعلق بالأنبياء في قبورهم أن أجسادهم محفوظة، أي لا يلحقها البلا، لا تبلى، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء في قبورهم أجسادهم محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لا تأكلها الأرض. ومن المعلوم أن الأرض تأكل ما يوضع فيها، الأرض تأكل ما يوضع فيها ويتحلل في الأرض. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، إذا ضللنا أي تحللنا، لأن الأرض تأكل ما يوضع في بطنها ويتحلل فيها ويبقى رفاتا. إلا الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء؟ كما قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء بن جابر رضي الله عنهما قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير هيئة فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه. ولأصحاب السنن عنه رضي الله عنه من حديث طويل، وفيه فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه فتأتيه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. وللبيهقي عنه رضي الله عنه قال لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحات قدم حمزة فانبعث دما. قال وفي رواية ابن إسحاق عنه قال فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يجري العين نادى مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد، قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما. ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. وفي ذلك آثار كثيرة. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك عجب الظهر لا يبلى إلى آخره، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريبا، وفيه: وليس من الإنسان شيء إلا سيبلى إلا عظما، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك الأرواح لا تبلى إلى آخره، يشير إلى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقة، وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما أن تنعم أو تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله، أو تغلق دونها فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله. وهذا تقدم فيه نصوص. نعم. كما قدمنا ذلك ولله الحمد. وأنها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله، فتطير كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله، وتدب فيه دبيب السم في اللذيغ حتى يقوم بشرا سويا، وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر، كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه، ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنزل الله تعالى جوابهم: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هذا من يعني القصور في علم العبد، وأنه لم يؤت من العلم إلا قليل. هذه الروح التي بين جنبيه ولها صفات جاء ذكر كثير منها في النصوص، والعبد لا يعرف كنها، لا يعرف كنها مع أنه يحملها بين جنبيه، ولا يعرف كنها، يجهل ذلك. ومع هذا الجهل في الإنسان عن كنه الروح التي بين جنبيه، ترى في أناس أضلهم الله يتطاولون بعقولهم إلى أمور مغيبة، يخوضون في كيفياتها بلا علم ولا برهان، مع أن العبد لم يؤت من العلم إلا القليل. فهذه الروح التي بين جنبي لها صفات ولها أمور جاء ذكرها في النصوص، ولها كيفيات، ويجهل العبد كيفية هذه الروح. ولهذا استدل أهل العلم بهذا المعنى على استدلوا به في مقام الرد على من يخوض في كيفية صفات الله، في من يخوض في كيفية صفات الله، يقال له: إذا كنت تجهل كيفية الروح التي بين جنبيك، فكيف تخوض في كيفيات صفات الرب العظيم الذي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة من الأبدان لكنها من بعض أعراض بها إلى آخره، يعني أن مذهب الجهم في الروح هو مذهب الفلاسفة الحائرين، أن الروح ليس شيئا يقوم بنفسه بل عرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه، بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها. نعم. بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة. فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وأنه ينفخ في الجنين في بطن أمه بعد 40 الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج بها إلى الله عز وجل فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة، أو تغلق دونها إن كانت مسيئة. نعم، هذا كله تكذيب بالنصوص الصريحة بإثبات ذلك. نعم. وأن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى وأرواح الكفار في سجين. ولا أن وجحدوا كونها شيئا، وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج بها إلى الله عز وجل، فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة، أو تغلق دونها إن كانت مسيئة. ولا أن روح الأنبياء كذا، ولا أن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى وأرواح الكفار في سجين، فكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقوله رحمة الله تعالى عليه: فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأن، يعني أنه أعظم شأنا من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبر عيانا، والغيب شهادة، والمستور مكشوفا، والمخبأ ظاهرا. فليس الخبر كالمعاينة، ولا علم اليقين كعين اليقين، فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه، فيزداد بشرا وفرحا وسرورا، والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك، وغب ما جناه على نفسه، ويذوق وبال أمره، وكل يفضي إلى ما قدم. وقوله: إما نعيم أو عذاب إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وغير ذلك مما في معناه من الآيات، وقدمنا منها جملة، وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ ما يتعلق بذلك ما يبلغ حد التواتر، فليرجع إليه ولله الحمد والمنة. ارجع للبيت. فالشأن، فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأني، أعظم شاني. في الشرح يقول يعني أنه أعظم شأنا من الحياة الدنيا، أعظم شأنا من الحياة الدنيا، فيراجع البيت لعله والله أعظم شأني، يعني قسم. فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأني، الشأن هذا أعظم، لكن يراجع لعله كذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وتصير طيرا سارحا مع شكلها إلى آخره، يشير إلى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وقوله رحمه الله: لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات وما في معناها. وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى القناديل. فاطلع إليهم ربهم عز وجل اطلاعة فقال: ما تشتهون شيء، هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وغير ذلك من الأحاديث. نعم، يعني هذا خاص أرواح الشهداء تكرمة لهم عند الله سبحانه وتعالى أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث شاءت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. الحاصل أن هذا من التكرمة للشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى أن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. وإذا قيل لهذه الأرواح تمني ماذا تريدين، لا تريد إلا أن تذوق اللذة التي هي لذة الشهادة التي نالتها في سبيل الله، أن تعاد إلى الأجساد لتستشهد مرة في سبيل الله. فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا شأن أرواحهم كما هو مبين في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.